لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن أنواع المصلحة وأن هناك مصالح شهد الشرع باعتبارها جنسا أو نوعا، التي دل على نوعها فهي التي يدل عليها القياس الصحيح، وهي الوصف المؤثر الذي يسمى العلة المناسبة لتعليل الحكم بها، وهذا متفق عليه بين مذاهب الأئمة في اعتبار هذا النوع من المصالح المناسبة. وأما النوع الثاني فهو الذي شهد الشرع لاعتبار نوعه، لاعتبار جنسه لا نوعه، فعندنا أنه داخل في المصالح الخمس المعروفة: حفظ الدين وحفظ النفس وتوابع ذلك مثل حفظ الأعضاء ومنافعها، وحفظ الأعراض أو حفظ النسب النسل، حفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. فهذه المصالح التي وقع الاختلاف فيها، التي الشرع شهد بمراعاة واعتبار جنسها ولم يشهد لنوعها مباشرة حتى يصح القياس على ذلك، والأكثر من أهل العلم يعتبرون ذلك، وقد يضيقون بشروط، قد يضيق بعضهم العمل بها بشروط. ثم هناك مصلحة شهد الشرع بإهدارها وبطلانها، فهذه في المصالح التي تكون في المحرمات، فإن الشرع قد أبطلها بتحريمها لعظم المفسدة الواقعة من ورائها. يعني أننا إذا أردنا تحصيل هذه المصلحة المتوهمة فإنه لابد من فعل مفاسد عظمى، فالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما حرمت الخمر تحريما نهائيا لم يعد فيها نفع معتبر، ولو بقيت فيها منافع يدركها العصاة والفسقة والكفار مثل البيع والشراء والتجارة في الخمر، فإن ذلك صار مفسدة بالنسبة إلى معظم، صار مفسدة بالنسبة إلى معظم المفاسد الحاصلة من وراء ذلك. غمرت هذه المفاسد المصلحة فصارت مصلحة غير معتبرة، لا يجوز أن يعملها إنسان، كمصلحة أكل الربا كذلك. فإن الناس قد يبنون قيام الاقتصاد على الفوائد، وربما أباحوا ذلك لهذا الأمر، فيجوز بعض المنتسبين للعلم في زماننا الربا بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، ثم يطبق وأن الحاجات تنزل منزلة الضرورات. هذه القواعد التي لابد حتى نطبقها أن ننظر استعمال أهل العلم لها، فهم لم يطبقوها على كل ما يتوهم من أنه ضرورة ويتبعون ذلك بالحاجة. فالصحيح أن الحاجات التي تعم بها البلوى هي التي تنزل منزلة الضرورات، وليس كل حاجة حتى نقول الحاجات تبيح المحظورات. الضروريات تبيح المحظورات، نعم، أن يحفظ الإنسان نفسه أو يحفظ عقله أو يحفظ عرضه، هذه ضرورات يحفظه، ولكن ليس من الضرورات أن يرتفع مستواه الاجتماعي مثلا، أو أن يركب سيارة يملكها أو نحو هذا. حتى نقول الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تنزل منزلة الضرورات. واحد عايز يرفع دخله يروح يتعامل بالربا، ويقول لك اصلا انا ظروفي في البيت صعبه وباكل لحمه مره في الشهر مثلا، يقوم يتعامل بالربا علشان ايه؟ عشان يجيب راس مال علشان يتاجر بيه او نحو هذا، او واحد عايز يوسع تجارته. هناك حاجيات في ذلك، مش لاقي حد يشارك معاه، يقوم يقول لك هروح اعمل ايه؟ هعمل قرض ربوي. الناس اللي عايزين يجوزوا ولادهم، واحد يقول لك انا عايز عشان اتجوز اعمل قرض بقى. هذه من الحاجيات. ولما يجي بقى يجوز، الحاجيات تتضمن تحسينيات، عايز النجف والتلاجة اللي هم بين 15 قدم 18 قدم، واللي عايز سجاد، واللي عايز مع سيراميك بدل البلاط ونحو ذلك. كل ده دخل في التحسينيات مش في الضرورات. فتوسعة الباب بهذه الطريقة بزعم أن الإنسان الضرورات تبيح المحظورات وتطبيق القواعد في غير موضعها، قلنا الحاجيات التي تعم بها البلوى هي التي تنزل منزلة الضرورات وليس الاحتياجات مطلقا. إباحة بيع الخمر في بلاد المسلمين للأجانب لتنشيط السياحة ولكي يجدوا ما يريدون، وإباحة أو يعني بعض الدول بتبيح البغاء بالفعل وتعطي تراخيص للدعارة. كانت مصر في عهد الملكية كذلك، يعني تأخذ واحدة ترخيص للدعارة ويذهب بها إلى يعني عيادة كل سنة ولا كل 6 أشهر للكشف عليها، وتدفع للدولة مبلغا لكي تأخذ الترخيص. وكان ده موجود في كثير من البلاد، بلاد أوروبا كلها عندها تراخيص للدعارة، وتركيا لما ألغت تجريم الزنا وجعلت هناك تراخيص للدعارة، وكذلك تراخيص للعب الخمار. بيع الخمر يقول لك للأجانب، ويعقبها اللي يسموها بقى مش للأجانب في الحقيقة، في الأماكن السياحية يقولوا لا ياخد، لازم ياخد محل رخصة أماكن سياحية عشان يسمحوا له بيع ليه الخمر. ويقولوا من الأجانب لا يمنعون من شراء الخمر وشربها غير المسلمين. يعني هذه المسألة لابد أن نفهمها جيدا. نعم معلوم أن العهد الذي يكون بين المسلمين وبين الكفار لا يمنعهم من شرب الخمر، سواء أشد العهود وهو الجزية أو ما هو أهون منه كالعهود المطلقة أو عهود الهدنة المحددة المدة، وكذا عهود الأمان. لا يلزم أن يمتنع من ممارسة ما يعده صحيحا في ديانته. فنحن لم نؤمر بأن نمنع أهل الكتاب من شرب الخمر وأكل الخنزير، وإنما الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير هو عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه سيظل وجود الصلبان ووجود الخنازير تؤكل وتذبح، سيظل إلى قبيل القيامة أيام نزول المسيح عليه السلام. ولكن لا يعني ذلك أن تباع الخمر في شوارع المسلمين، ولا أن تشرب في طرقاتهم، ولا أن يمكن مسلم من بيعها ولو لكافر، ولا يظهرها الكافر الذي يبيعها فيما بين أهل الكتاب أو الوثني، من كل من كان غير مسلم تؤخذ منه الجزية على قول الجواز في مثلا في المجوس وغيرهم من كل أهل المال القول المالكية، وقد سبق أنه الصحيح لا يسمح لهم بأن يبيعوها في طرقات المسلمين وأسواق المسلمين، ولا أن يشربوها كذلك في مجتمعاتهم، لأن هذا من المنكرات الذي يجب إنكاره. وإنما كما يعني هو مع علوم من هذه الصحابة أنهم إنما كانوا يتركونهم في دورهم وبيوتهم وتعاملاتهم مع بعضهم دون أن تظهر في طرقات المسلمين وأسواقهم. فبيعهم لها سرا أو في تجمعاتهم، كما لو كان لهم إقليم يختصون به كبني قريظة، وده ممكن الكفار يختصوا بإقليم، نعم إذا وقع العهد معهم على ذلك. نصارى نجران كان الإقليم تابعا لهم، فكما كان في مجتمعاتهم لم نمنعهم، ما كانوا فيه مخالطين للمسلمين فإن الإقرار بذلك، الإقرار بأنهم يعني إقرارهم أن إقرارهم في بلاد المسلمين التي فيها مسلمون يتضمن منع إظهار هذه الأفعال التي حرمتها الشريعة عندنا. يعني كنا هنقول لهم هيعيشوا معنا يبقى لا يظهرون خلاف ما نعتقده. لو المجوس على سبيل المثال أقروا في وسط بلاد المسلمين لا يمكنون من أن ينكح الأخ أخته، لأن المجوس عندهم جواز الزواج من إيه؟ الأخ من الأخت، الزواج الأخ لأختي. لو هم هيقيموا في تجمع خاص بهم لا يلزمنا الإنكار، إذا رأينا ذلك لأنهم مختلطون بالمسلمين لم يجوز أن يمكنوا من مثل هذا الأمر لأنه محرم في الشريعة، وما كان من محرمات الشريعة الظاهرة فالمسلمون أي مكان يظهرون عليه فإنهم يتمكنون من ذلك، يتمكنون من إظهار الدين، يمنعون من ما يخالف شريعتهم فيما هو تحت أيديهم ونظرهم وسمعهم، لأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا وجدنا منكرا بهذا الاعتبار وهو في بلاد المسلمين منعناه ولم نسمح به. تقول لك المصالح سبيل الدخل البلاد وازدهار الاقتصاد، هذا الأمر خطر عظيم، مخاطر ذلك كما ذكرنا، لأن دي أصبحت مصالح موهومة بالنسبة إلى المفاسد العظيمة. من مخاطر هذا الفساد هذا القول الذي يبيح المنكرات لأجل ما يتوهم من مصالح، من مخاطر ذلك أيضا أن المسؤولين عند قيامهم بهذه الأفعال لا يعتقدون أنهم عصاة لله. اللي هيدي ترخيص خمرة واللي هيبيعها حتى في الطرقات، وفي مشايخ بتقول له ده إيه، ده من مصالح، فلن يكون، سوف يكون عند قيامه بهذه الأعمال لا يعتقدون أنهم عصاة لله، لأن بعض من المسؤولين يعتقدون أنهم ليسوا عصاة لله، لأن بعض المنتسبين زورا للعلم يبيحون لهم ذلك من خلال تطبيق قواعد الشريعة في غير موضعها وفيما يخالف الشرع، كما ذكرنا مسألة من يقوم ب تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تنزل منزلة الضرورات، يقوم يخلي الراجل اللي مسؤول يقول لك ده حلال ان احنا ايه نبيعها، واحد تاني طالع يقول ان هو اذا ولي الامر سمح بذلك فالقانون هو الشريعة، وبالتالي فما اباحه ولي الامر فهو ليه المباح، لان الشرع امرنا بطاعة ولي الامر في غير الشرع امر في غير معصية الله، فيبقى يجي لمن يفعل ذلك يبقى معتقد انه هو بيطبق الشريعة وانه غير عاص لله سبحانه وتعالى، وان من حرمها فهو المتطرف والمتشدد ونحو ذلك. هذه المصالح اي نوع من انواع المصالح؟ المصالح اللي الموهومة، المصالح التي ابطلها الشر. لذلك نقول يجوزون بحدة المصالح يجوزون فعل المحظورات، وهذا من الفساد وهدم الدين. نحب أن نبين الشروط التي تكلم عليها العلماء في قضية المصلحة، فقد ذكروا ذكر الجمهور أنها لا تصادم نصوصا ولا إجماعا. يعني احنا مش هنلجأ للقول باعتبار المصلحة واحنا عندنا ايه نص او عندنا اجماع. يعني لما نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام، عندنا نص على البيع الايه النص عن بيع الخمر وإجماع على ذلك وإجماع على النهي عن بيع الأصنام يعني التماثيل. فيجي واحد يقول إن إحنا هنستعمل مصلحة المرسلة عشان نقول بيع التماثيل هيحقق لنا دخل زي الذين يتاجرون في الآثار، وتجد عدد ضخم جدا من الناس يتاجر في الآثار ولا يظهر ذلك، ولكن هي في الحقيقة هذا الأمر يصادم النص ويصادم الإجماع. فاستعمال المصلحة المرسلة لابد أن يكون في مسألة ليس فيها نص ولا إجماع. الشرط الثاني أن تحقق أحد المصالح الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، في هذه الدائرة لابد أن ننظر في تحقيق هذه المصلحة. إذا كانت تحقق واحدا من هذه فهي ضمن المصالح المعتبرة. الشرط الثالث أن تكون حقيقية وعامة. حقيقية المقصود بها قسيم الحقيقي هنا الظني، لأنهم يقسمون يعني المصالح إلى قطعي وغير قطعي أو ظني و يقسمها إلى عامة وخاصة، ويقسم المصلحة إلى ضرورية وحالية وتحسينية على حسب الدرجات التي تحقق هذه المصلحة. يعني بنقول عندنا مصلحة الأكل يحصل بها الشبع وحفظ البدن، المصلحة دي من الضرورات ولا من الحاجيات؟ يعني لو واحد بطل يأكل خالص هيحصل له ايه؟ هيموت. عشان كده دي مصلحة ايه؟ حقيقية، عشان نقول كده انها مسألة قطعية، ان اللي ما بيأكلش ويشربش هيموت. بنقول حقيقية عشان في مصالح ظنية وفي مصالح محتملة وفي مصالح موهومة، ماشي كده؟ فدي قطعية متأكدين منها، بخلاف مصالح يعني ظنية في تحقيق ذلك لا نجزم بأن هذا تتحقق به ليه المصلحة، لكن يغرب على ظننا تحقق المصلحة في مثل هذا. يعني على سبيل المثال زي ما قلنا إشارات المرور، إشارات المرور التزم بها حفظا للنفوس. طب احنا هل متأكدين انه عند عدم استعمالها النفوس هتهلك؟ لا، ده ظننا انك تحصل حوادث يترتب عليها ايه؟ ان في ناس هتموت او اموال تفسد. لكن بقول المصلحة قطعية، نقول عدو محاصر المسلمين وحاطت أسرى مسلمين في وش سلاح المسلمين، أو نقول العكس، مسلمين محاصرين بلد كفار وعشان المسلمين ما يضربوش البلد دي واقتحموهاش حاطين أسرى مسلمين في مقابلة أسرى مسلمين في مقابلة الجيش المسلم اللي داخل. لو المسلمين في الحالة الأولانية هم المتحصرين ولو ما ضربوش والتانيين كل شوية تقدموا حاطين دروع بشرية وبيخشوا عشان يقتحموا البلد، ولما يقتحموها هيقتلوا الناس، واحنا عارفين طبيعتهم وعملوا الحكاية دي مرات عديدة، عشان هنقول هنضرب وندافع حتى ولو المسلمين دول اتقتلوا عشان مصلحة حفظ الدين والنفس والنفوس، دي ضرورية ولا حاجية؟ هيموتوا مش كده؟ الصورة التانية بقى ما فتحناش البلد دي، البلد محاصرينها وهم مصدرين أسرى مسلمين، لو ضربنا عشان نقتحم البلد هناخدها، بس المسلمين دول هيموتوا. المصلحة بتاعت فتح البلد دي زي مصلحة حماية البلد التانية؟ المصلحة لحماية البلد التانية، لأن المسلمين لو دخلوا التانيين هيقتلوهم وهينتهكوا أعراضهم وهيأسروا نسائهم وأطفالهم، مش كده؟ طب لو احنا ما حققناش مصلحة فتح البلد ايه اللي هيحصل؟ مش هتحصل فقد للضرورات، مش كده؟ وبالتالي فخلي الأسرة دول أسرة أحسن ما يتقتلوا، مش كده؟ فدي مصلحة هنا الأولانية بتاعت الحصار الكفار لبلد من المسلمين، دي مصلحة إيه؟ حقيقية أو ضرورية. والتانية ظنية، مش كده؟ اللي هي بتاعت إن هم اللي حاطيننا، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية ربنا منعه من اقتحام مكة ليه؟ ولولا رجال مؤمنون إيه؟ ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فعشان خاطر يفضلوا أسرى ما تفتحتش البلد. طب ما البديل إيه؟ طب ما نقتلوهم وخلص الموضوع. لا، هنا المصلحة ليست مصلحة إيه؟ ضرورية. المسلمين رجعوا المدينة وانشغلوا في جهاد آخر وفتحوا خيبر وقاتلوا الكفار وقوي الإسلام، وبالتالي فكانت المصلحة في حالة الحديبية مصلحة فتح مكة، رغم أنها مصلحة عظيمة جدا، تحرير المسجد الحرام من سلطان الكفار وكسر الأصنام التي تعبد فيه، ومع ذلك امتنع ذلك الأمر من أجل رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فدلنا على أن مصلحة الفتح هنا كانت مصلحة ظنية، ومصلحة حفظ المسلمين مصلحة ضرورية. عشان كده بقول أن تكون حقيقية وعامة، قصادها إيه؟ قصادها إيه؟ خاصة. لا، الجهاد مش في كل حالات ضرورة. جهاد الدفع إذا دخلت البلاد على المسلمين ضرورة، لكن جهاد الطلب حاجة، أو يعني لا، ده حاجة، لا مش تحسينية، حاجة. وكذلك لأنه هو إدخال الناس في الدين، لكن هنا حفظ من دخل في الدين، حقيقية أو ضرورية، وفي نفس الوقت أن تكون عامة وليست خاصة. العامة متعلقة بمجموع المسلمين، الخاصة متعلقة بفرد واحد. أحد الصحابة أسلم، كان له مال عند يعني في مكة، كان تحت يد امرأته التي ظلت مشركة، لو علمت قريش بإسلامه منعوه مالها. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حتى يحوز ماله، فذهب وقال لامرأتي أغلق الباب اكتمي علي، ايوه يجيب سلاح لحد، هو عارف انها هتروح تنشر الكلام ده كله. محمد حرب اليهود وقتله اليهود وأسروا أصحابه وغنموا أموالهم، وأنا أريد أن أجمع المال الذي لي حتى أشتري من غنيمة محمد وصحبه. الغنيمة اللي هي إيه؟ اللي اليهود خدوها وبيبيعوا فيهم بقى. فالست الجاية إيه؟ مجمع له كل فلوسه، وراحت نشرت في قريش إن إيه؟ إن اليهود انتصروا على محمد، وهو قال لها اكتموا علي. لكن وبعدين العباس رضي الله عنه أبو سفيان قبله وقال له يعني صبرا يا أبا أبي أو إيه يا أبا الفضل، بلغ قد بلغنا ما حدث لابن أخي. فالمهم الصحابي راسل العباس قال له قابلني ليلا في الحته الفلانيه، وقال له ده الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه وغنم خيبر ووزع غنائم خيبر، بس اوعى تجيب حد لغايه ما اخرج بالايه؟ بالمال. ماشي كده؟ هذه المصلحه، مصلحه مش كده؟ بس مصلحه ايه دي؟ خاصه وليست عامه. المصالح في الاصل اللي هيبنى عليها احكام الشريعه اللي هنقول، طبعا دي قصه ممكن نقيس عليها، لكن احنا بنتكلم على المصالح المرسله اللي علشان نحصلها ممكن نرتكب سفك دماء، مش كده؟ زي موضوع التطرس ده، ان الكفار محصرنا وهيخشوا يقتحموا البلد وهيتقتل في الموضوع ده من المسلمين ما لا نعلمه الا الله. يبقى المصلحه اللي هتخلينا نقول مصلحه حفظ البلد دي واهلها على الاسلام ومنع اقتحامها هتخلينا نقول يجوز نضرب في الكفار ولو قتل ايه؟ اسرى المسلمين اللي هم حاطينهم في الوش. عشان المصلحه اللي هي عايزين نحققها حفظ المسلمين اللي جوه البلد ضروريه وكليه. مش كده؟ مش عشان مصلحه واحد. هستبيح انا ان انا اقتل الناس عشان اجيب فلوسي، احافظ على فلوسي، يروحوا يتفلقوا ويتحرقوا. لا، لذلك لابد انها تكون مصلحه كليه، زي مصلحه ضروريه تكون مصلحه ايه؟ كليه. اللي هي عامه بالظبط كده، اللي هي مصلحه تعم عدد كبير من المسلمين. طب العدد ده قد ايه؟ المهم ان هو عدد عام ليس لمجموعه افراد فقط. لذلك العبره في الموضوع ده بمصالح المسلمين ككل. نقوم نقول واحد عايز ينتقم مثلا من البلد اللي هم خدوا فلوسه فيها مثلا او ظلموه او حبسوه، فهيقوم يعمل عملية قتل فيهم ويقولوا له طب ده القتل ده هيهيج الدنيا على المسلمين، لك وانا مالي ما يتفلقوا، انا عايز اخد بطاري، انا اتظلمت في البلد دي. ماشي كده؟ ف المصالح اللي لابد ان نراعيها مصالح المسلمين عامة. هنقول لهم مثلا المسلمين في فرنسا هيتضرروا ضرر بالغ علشان الراجل اللي دهس الناس. ماشي كده؟ فضلا بقى عن موضوع قضية الايه؟ الوفاء بالعهود ونحو ذلك والامان ونحو هذا. انا بتكلم عن قضية المصلحة. لما اجي انا راعي مصلحة المسلمين العامة دي، ان عدد من كبير من المسلمين، مش بدور على واحد بس، انا بدور على عدد من المسلمين، هدور على مصلحه المسلمين اللي في البلاد الاخرى، هقول ان هذه مصلحه ايه؟ عامه، مصلحه كليه، ليست مصلحه لبعض الناس. احنا عندنا المصالح يبقى في ثلاث درجات: ان تكون ضروريه وقطعيه وكليه. الضروريه عكسها أو قسيمها حاجية أو تحسينية، والقطعية أو الحقيقية قسمها ظنية، وفي محتملة وفي موهومة. محتملة دي يا 50% 50%، مش قطعية، ده في احتمال، ولا ظنية حتى، ده أنا مش متأكد. وفي موهومة، ده أنا متأكد هتحصل مفسدة ويمكن تحصل مصلحة. نعم، اقل من 50%. يعني على سبيل المثال مصلحة عودة رئيس من الرؤساء ومفسدة قتل المسلمين في الموضوع، يقول لك وماله ما الناس تموت عشان ايه؟ عشان نرجع الرئيس، وماله لما نخلي البلد فوضى بس هم ما يمسكوناش. هنقول المصلحة، موازنات المصالح بقى عند العلماء، لما نقول المصلحة دي مصلحة ان هو هيرجع ولا مش هيرجع، لما نقول ان دي مصلحة يعني موهومة، ان ده ما عندكش دليل انه هيرجع، ده الادلة كلها تقول ان هو ايه؟ ما يرجعش. يبقى ما ينفعش انت لما تيجي تقارن بين المصالح تقدم حاجة تضيع مصلحة مقطوع بيها وهي حفظ النفوس، علشان مصلحة ايه؟ وهي ظنية كمان، كانت ظنية، ده مصلحة ايه؟ موهومة. خبرك حضرتك ده انت الظنية دي لما يكون انا غالب على ظن انه هيحصل زي بالظبط كده، يقول لك اصل بص احنا لازم نقدم كل يوم 10 يموتوا عشان يبقوا وقود للثورة والناس تولع ايه؟ تشعل الاكثر. ماشي كده؟ انت ظانن الكلام ده ولا متأكد منه؟ ده ظن مش كده؟ ان الدماء هتهيج الناس، بس انت عندك حاجة يقينية ان الناس هت ايه؟ هتموت. عارف امتى تبقى تقول المصلحة دي مصلحة؟ طبعا هو بيقول لك دي بس دي مفسدة خاصة على 10 انفار. لو انت متأكد ان المصلحة بتاعت حفظ دماء الامة كلها هتحصل. ماشي كده؟ زي بالظبط في الجهاد، ما احنا عارفين الناس بتموت، بس بيحفظ دين ودماء واعراض المجموع. فعشان كده بنحتمل مثل هذا. لكن ما يبقاش عندك انت يقين الناس هتموت وما انتش عارف اذا كان الموضوع هيحصل ولا لا، وبالك واذا كان احتمال انه يحصل وما احتمالش، فضلا ان يكون غلبة الظن انه ايه؟ ما يحصلش المصالح. فاذا احنا دايما موازنات الامر بتبقى بدرجات تحقق المصلحة وعدم تحققها، ضرورية هي ولا حاجية ولا تحسينية، خاصة ببعض الناس ولا مصلحة كلية لعموم المسلمين، او ل يعني قدر كبير منهم ليس بالافراد كافراد يعني عدد خاص من الافراد. القدر المجمع عليه من المصالح المرسلة هو أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. بعض العلماء تكلم بكلام فهم البعض منه أنه حتى تكون المصلحة معتبرة يعني المصالح مرسلة أن تكون ضرورية كلية قطعية. الصحيح أن حتى تكون المصلحة مجمعا على اعتبارها بين القائلين بالمصالح المرسلة وبين غير القائلين إذا كانت ضرورية كلية قطعية، أما إذا كانت غير ذلك فهي معتبرة عند من يقول بمراعاة المصالح المرسلة. أضاف البعض شروطا منها قول نقل ما نقل عن الشافعي أنه يشترط أن تكون شبيهة بالمعتبرة، هيجعل المعتبرة هي القياس اللي هي التي شهد الشرع لإيه؟ لنوعها، وشبيهة بالمعتبرة التي شهد الشرع لجنسها، وهي أن تكون من جنس المصالح التي جاء بها الشرع. أما شرط الغزالي فهي أن تكون ضرورية. قد يشعر بحصر نطاق العمل بالمصالح المرسلة على مرتبة الضروريات دون سائر المراتب الأخرى الحاجات والتحسينات، ولعل ما جاء بالمستصفى كان بيانا لما هو موضع اتفاق بين الجميع، إذ يعمل بالمصلحة الضرورية عند جميع الفقهاء بلا استثناء، وذلك في ظننا راجع إلى القاعدة الأصلية الضرورات تبيح المحظورات الأصولية. يعني كذلك قد يكون الغزالي في معرض بين الترجيح بين مصلحة ضرورية وأخرى أدنى منها مش أوفى. فهو يخص الضرورية بالعمل والتقديم. يعني يوم ما يكون عندي مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية يبقى هعمل ايه؟ اقدم الضرورية بلا شك. ماشي كده؟ وليس ان هو بيهمل العمل بالمصالح المرسلة الحاجية. يعني على سبيل المثال قلنا من ضمن موضوع اشارات المرور في مصلحة عدم تعطيل وقت الناس، صح؟ دي ضرورية ولا حاجية؟ طب حفظ نفوسهم عشان ما تحصلش حوادث ويموتوا ضرورية مش كده؟ ومع ذلك انا معتبر عندي حاجة تنظم العمل بطريقة تحفظ لهم حاجاتهم، امر معتبر. مش هقول للناس لا طالما مش ضروري ما يعملوش، اما ان يكون حفظا لدماء الناس واما لا اعمل به. لا، ده مسألة مراعاة أوقاتهم، وإن المرور لما بيتلخبط الناس بتتعطل ومحدش بيعرف يمشي والدنيا واللي بيمشي عكسي بيعطل الناس. بيقول لك ما طريق يا اخي انا حر امشي زي ما انا عايز، الشرع ما قالش امشوا ناحيه اليمين وما تمشوش ناحيه الشمال، الشرع قال راعوا ايه مصالح الناس، ومن ضمن مصالحهم مصالح اوقاتهم وقضاء حاجياتهم. ولذلك دي مش تحسينات. عايز اقول لك من مراعاة التحسينات انه يقول له ان لو في خبطة في العربية عاملة مصدى كده، عاملة صدى، لما يروح يكشف يقول لازم تعمل لها ايه، لازم تعمل لها وش بوي ماشي كده عشان المنظر العام. دي بقى دي حاجات ايه، دي تحسينية ماشي كده. لو لو لو هي تعارضت، هو الاصل مفيش مانع ان احنا نلزم بذلك ماشي كده ونلزم، لكن لو هي تعارضت مع مصالح اعلى منها هقدم الاعلى منها. على سبيل المثال واحد يقول لك والله العظيم ما معايا، انا بكفي عيالي بالعافيه ماشي كده، هتقول لي الخبطه دي او الشرخه اللي في الازاز ده لو انت قلت لي لازم تغيره، واخد بالك انا ما معيش فلوس اجيب للبتاع دي، وانا عايز اروح اشتغل عشان العيال، وانت عارف الظروف صعبه ونحو ذلك. فلو واحد عدها له يبقى بيقدم مصلحه حاجيه على مصلحه ايه تحسينيه ماشي كده. وقد يكون ما ضربه الغزالي مثلا دليلا على ذلك، فهو يضرب مثلا بحاله تترس الكفار ببعض المسلمين، فنحن ازاء مصلحتين، الحفاظ على حياه المسلمين الذين تترس بهم الكفار، ثم الحفاظ على الدين بهزيمه هؤلاء الكفار. في مراتب المصالح تتقدم المصلحه الاخيره على المصلحه الاولى لانها ضروريه وقطعيه وكليه. بس في الحقيقة المسألة بتاع التترس احنا بنفرق ما بين في خطر على حياة المسلمين اللي جوه البلد اللي احنا اللي البلد الكفار محاصرينها وبيتترسوا بأسر المسلمين، وبين بلد احنا رايحين نفتحها. ففي رايحين نفتحها دي هقدم ضرورة حفظ مصالح الأسرى بحفظ حياتهم، وفي البلد اللي انا هم الكفار هجمين وحاطين دروع بشرية عشان ما اضربش عشان يتمكنوا من اقتحام البلد، هقدم مصلحة ايه جميع المسلمين اللي موجودين في البلد وحفظ دينهم على مصلحة هؤلاء الأسرى الذين قد يتعرضون للقتل. الشرط الرابع ان لا تعارض القياس، لان القياس مصلحة شهد الشرع لنوعها فهي اقوى، وبالتالي يعمل بمصلحة ما لم تعرض لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو إيه أو خيال صحيح. الخامس أن يكون فيما يعقل معناه من الوسائل والعادات والمعاملات ونحو ذلك، ولا تكون في المواضع التي يتعين فيها التوقيف كالبعث والجزاء والعبادات المحضة والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة. يعني بنحدد المصالح المرسلة في الجزء المفهوم المعنى، الأشياء التوقيفية كالعبادات تظل يظل الأمر فيها على ما هو عليه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.